ام رويقظة ام رويقظة هذا الاخ شيخنا يعني يتحقق ضيع خضرة برشيع نفسه. طب ايش مستوى التخاطر او العلم ظهور يعني شيخنا ما يسعن عن 500 دينار شيخنا صراحة من جلسة أمس كانت مهمة جدا جدا وجمعت أحكام كثيرة جدا متفرقة في كثير من الأنشطة فمهمة جدا ما بيصل لأهل مصر خاصة يعني فما ترى ما تسميتها يا شيخنا؟ والله جمع كثير فعلا أحكام كثيرة جدا جدا يعني ربط كثير من الأحكام ما ترى ما يعني يسمى نقد كتاب العز هذا الذي كان ينقد عنه أو يسمى آلة الاستعجال يعرض الأسماء عشيق ويبقى منه لا شيخ عدم يحتاج إنسان أن يستعيد بالعنوان ويجمع أعرف وأجمع أجمل وهذا كان مناسب لكل الجماعات يعني مناسب من خروج على الحكام والمثير وما شبه ذلك يعني فيه أنا ربط أحكام كثيرة بين كل الجماعات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.